باب البسملة. بسمل بين السورتين بنصف، دم ثق رجا وصل فشا وعن خلف، فاسكت وصل والخلف كمح من جلا، واختير للساكت في ويل ولا. بسملة والسكت عمن وصلا، وفي ابتدى السورة كل بسملا، سوى براءة فلا ولو وصل، ووسطا خير وفيها يحتمل. وإن وصلتها بآخر السور فلا تقف وغيره لا يحتجر.